بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 4226. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن موسى، وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان الفراء التميمي، يلقب بالصغير، توفي عام 20 و200. وذلك أنت تدرك أن شيوخ البخاري يعني كلهم قد تقدموا وفاة، فالإمام البخاري حينما يروي عن أشياخه يرغب أن يجمع الفوائد فيروي على المتقدمين ولا يروي على المتأخر، وقد يند من هذا الشيء فيروي عن من تأخر وهو نادر جدا، فهو يحاول أن يعطيك فائدة. ولذلك هو لم يروي في الكتاب عن الإمام أحمد مباشرة موصولا، لا داعي، باعتبار أن كتابه مطبوع وأن كتابه متداول بين الناس وأن كتابه يعني علم الإمام أحمد متوفر آنذاك والآن. أصل هذا الشامل الإصدار الجديد حتى نزلوا فيها طبعة الرسالة وهكذا. وعندنا أيضا هناك يعني الحمد لله بعض الشركات الضخمة لما تنزل برامج يرسلوا لي يعني هاي المكنز طبعة الكتب الستة ومستاذ أحمد وغيره، وطبعا غالية يعني طبعة البخاري 900 ريال، يعني قرابة 250 دولار يبيعوها صحيح البخاري، طبعته فاخرة جدا. فأيضا أرسلوا لي برنامج داخلين بكتبهم بحيث يعني خدمة عالية، حتى مخطوطات يعني تستقبل البرنامج ترجع للمخطوطات من حيث الواحد، بس حتى هذه الموسوعة الشاملة الجديدة أيضا فيها مخطوطات. فالحمد لله يعني هناك جهود كبيرة جدا، وهذا حقيقة من النعيم الذي سوف نسأل عنه. ربنا قال: وأحسن كما أحسن الله إليك، عليكم السلام. ربنا قال: ولله ميراث السماوات والأرض. فإذا هذه النعم المتواجدة والتقنية الكبيرة يعني ينبغي أن نستخدمها في خدمة هذا العلم وفي الدفاع عن هذا العلم وفي نشر الحديث النبوي الشريف، لأن هذا من النعيم الذي سنسأل عنه. وقلنا من قبل بأن أنس بن مالك قال: يعرض للإنسان يوم القيامة 3 دواوين: ديوان الحسنات وديوان السيئات وديوان النعم. فإذا حينما يأتي شيء جديد ونحن طلاب علم لا بد أن نستخدم هذه التقنية في خدمة الدين. نعم. قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، هذا اسمه زكريا، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، توفي عام 83 و100. قال: أخبرنا عاصم، وهو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 42 و100. عن عامر، وهو عامر بن شراحيل الشعبي. طبعا عامر بن شراحيل الشعبي فيه ميزات بالحديث متقدم جدا، وأيضا بالقرآن ومعرفة القرآن والتفسير من العلماء الكبار جدا. 4226 شيخ. عامر بن شراحيل الشعبي إمام كبير جدا، وله أقوال في التفسير حقيقة في غاية الروعة والدقة والإتقان. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، توفي عام 72، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية، أي تسمى بالإنسية عليكم السلام، وهي المعروفة عندنا بخلاف الوحشية وهي المخططة تلك التي تعيش في الصحراء، أن نلقي الحمر الأهلية نيئة. طبعا هذا الني اللي هو ضد النضج. ثم لم يأمرنا بأكله بعد، يعني هذا أشار هنا إلى أن التحريم قد استمر، إشارة إلى أن التحريم ليس مؤقتا إنما التحريم قد استمر. والإمام البخاري حينما ساق هذا الكلام قبل حديث ابن عباس إشار إلى أنها حرمت لذاتها، حرمت لذاتها كالخنزير حينما حرم لذاته وكالكلب حينما حرم لذاته وهكذا، فساق هذا قبل كلام ابن عباس حتى يبين أن اجتهاد ابن عباس يعني فات ابن عباس أنها حرمت لذاتها. فهذا من دقة الإمام البخاري حينما يسوق رواية قد يكون في معناها إشكال فيأتي بالشيء الذي يذهب هذا الإشكال، كما تقدم عندنا في أبواب عديدة لما قضية فيها كلام يختم الباب بالشيء الذي يفصل النزاع، وهنا ساق إشارة إلى أن التحريم حرمت لذاتها لا لسبب ولا إنما حرمت لعينها. والله يعني لا أستطيع, هو ليس من حيث الأفراد, يعني لا شك أنه رواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهو أقل ما فيه أنه مشهور. يعني هذا نقول مكمل مبين للتحريم بالنسبة للقرآن أو ناسخ؟ لا ليس ناسخ للقرآن, ليس ناسخ, إنما هو مفصل لما أجمل في القرآن. فهي مستخلفة, لا شك أنها مستخلفة. عليكم السلام ورحمة الله, وجاء إجمال هذا في كتاب الله تعالى. نعم. ثم قال البخاري حدثني محمد بن أبي الحسين اللي هو أبو جعفر السمناني, طبعا هذا من أقران البخاري وعاش بعد البخاري بخمس سنوات. فالإمام البخاري هنا روى عن من هو دونه, وهناك مقول لأحد العلماء قال لا ينبو العالم حتى يروي عن من فوقه وعن مثله وعن من هو دونه. فالإنسان يتواضع للعلم, لا ينظر إلى صغر عالم أو صغر رفيق له أو شخص معه في نفس الدورة, على الإنسان يتواضع. فالإمام البخاري أيضا حينما روى عن محمد بن أبي الحسين هذا من أقران منه أصغر من البخاري, وعاش بعد البخاري خمس سنين إلى أنه قد توفي عام 61 و200, يعني نفس عمر تلميذ مسلم. قال حدثنا عمر بن حفص اللي هو عمر بن حفص بن غياث, هذا شيخ البخاري عمر بن حفص بن غياث, فبعض الأشياء سمع منهم البخاري مباشرة وبعض أشياء فاتتهم سمعها من أقرانه عنهم, وهذا أمر وارد ومستعمل عند أهل الحديث كثيرا. توفي عام 220 و200 عمر بن حفص بن غياث. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث النخعي, توفي عام 94 و100, عن عاصم وهو السابق عاصم بن سليمان الأحول المتوفى عام 240 و100, عن عامر وهو الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري, هذا اجتهاد ابن عباس فاته الأمر, قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم, أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية, يعني أخص لحم الحمر الأهلية في التحريم. فإذا هذا اجتهاد ابن عباس فاته أنها حرمت لذاتها كما أن الخنزير حرم لذاته. أما قضية تأخر التحريم فهذا من باب التدرج في التشريع, الأحكام لم تأتي جملة واحدة. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن إسحاق وهو ابن زياد الليثي, توفي عام 41 و200, قال حدثنا محمد بن سابق وهو البزار, هذا أيضا هنا محمد بن سابق أيضا من شيوخ الإمام البخاري, محمد بن سابق هذا من شيوخ الإمام البخاري, توفي عن 13 و200, وكان لما يأتينا يقول هذا من شيوخ البخاري المتقدمين, إذ إن أقدم شيخ البخاري توفي عن 13 و200, ثم هذا قريب منهم. فالبخاري روى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة, وذلك الآن يكون لدينا يعني ما رواه عنه مباشرة يسمى عالي, وما رواه عنه بنزول يسمى نازلا. قال حدثنا زائدة, وهذا زائدة اللي هو ابن قدامة, توفي عام 61 و100, إلا بأخطأ بحديث تحريك الإصبع, عن عبيد الله بن عمر, هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, وهو من الثقات الأثبات, توفي عام 47 و100, قدمه يحيى بن معين على مالك, فعند يحيى بن معين عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد, ولم يخطئ في حديث إلا في حديث واحد فيما قاله ابن معين, أما عند غيره فهو لم يخطئ ولا في أي حديث. النافع اللي هو المدني مولى عبد الله بن عمر الذي آثره بجاريته مرجانة عن ابن عمر, عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الكبير صاحب المناقب العظيمة الذي قال فيه جابر بن عبد الله ما منا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر, والزهري يقول لا نعدل برأي عبد الله بن عمر رأي أحد من الصحابة, فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة وقد لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستقبل الوفود. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين, يعني أعطى للفرس سهمين, وهذا مذهب الجمهور خلاف لمذهب أبي حنيفة, عند أبي حنيفة الفرس يعطى سهم واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس السهمين وللراجل سهم، فالشخص الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، أما الشخص الذي يقاتل على فرسه فله ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين للفرس. نعم أحسنت، ولكن هذه الآن تنفع أكثر من غيرها. قال هنا القائل من؟ عبيد الله بن عمر العمري. شوف هذا كلمة قال يسمى يعني أيضا يسمى مقطوع، والذي بعده قول نافع يسمى مقطوع، يعني مقطوع ليس منقطع، منقطع من صفات الأسانيد، مقطوع من صفات المثل، لأن عند الأحاديث مرفوع وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف وهو كلام الصحابي، ومقطوع اللي هو كلام التابعي. إذا قال كلام عبيد الله فسره نافع، فسره نافع فقط بعدين عاد إذا كان سيأتينا هنا كلام نافع المدني. ولذلك قد يتساءل إنسان يقول لماذا تذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين في الروايات؟ نقول إنما يؤتى بها تفسيرا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حين يؤتى بها من أجل أن يتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج عن جملة أقوالهم. وكان في قبل المئتين التأليف قبل المئتين يجمعون أقوال الصحابة والتابعين مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد المئتين صارت تفرد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ في جامع الترمذي قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يؤتى بقول الصحابي أو قول التابعي إنما هو تفسير وخدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البرامجيات اللي تصدر، لما يصدر برنامج من يصدر برنامج آخر، مو يصدر برنامج مثل السابق أو أضعف منه، يصدر برنامج أعلى منه ينتفع بالخبرات وهكذا. قال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. طبعا البخاري بأمس الحاجة لأن يسق هذا القضية، خاصة بأن الإمام أبا حنيفة يرى بأن الفرس يعطى سهم، فلا بد أن يأتي بقول نافع، لأن قول نافع هو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشرح الحديث لما يكون عند الصحابة والتابعين أفضل من شرح من جاء بعدهم. هذا طبعا الإمام البخاري يهتم دائما لما يكون هناك قضية فيها خطأ أو قضية فيها خلل يأتي بما يدفع الخطأ. إحنا تقدم عندنا في الصلاة حينما بوب البخاري باب الدعاء في الركوع، وما بوب باب الدعاء في السجود. الدعاء في السجود متفق عليه، أقرب ما يكون العبد إليه من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء في السجود. لكن ذكر باب الدعاء في الركوع حتى يرد على الإمام مالك، أو حتى لا يتوهم الناس بأن رأي مالك هو الصواب. ثم ساق حديث عائشة حينما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام ورحمة الله وبركاته، يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. البخاري بوب عليه باب الدعاء في الركوع، يعني حتى يرد على من قال بأن الدعاء في الركوع غير مشروع. والإمام مالك له دليل، الإمام مالك استدل بحديث ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم. فهنا استدل بأن رأى الإمام مالك بأن الدعاء حصر في أي شيء في السجود، فقال بعدم مشروعية الدعاء في الركوع، بأن الركوع فقط في تعظيم الرب. لكن ما دام صح من فعله صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على المشروعية. وعندنا قاعدة تقول دائما ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فإذا الإمام البخاري حينما ساق قول نافع هنا حتى يرد على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهذا مما يعني من واجب الإمام البخاري ومن واجب غيره في كل زمان ومكان، أن الإنسان يبين الحق ويبين الدين الخالص ويبين الدين الصحيح. ولكن لو فرضنا ذهبت في خطوبة امرأة أو ذهبت في قضية من القضايا أو جلست في مكان ووجدت إنسان يتقول على الله بغير علم أو يأتي بالأحاديث الموضوعة أو يأتي بقضايا عقدية غير صحيحة، يجب على الإنسان أن يبين هذا، أن يبين الصواب وأن لا يسكت. فشوف البخاري يعني وجد آراء مخطوءة وجاء بعدهم بقرابة 100 سنة لكنه ذكر الصواب في تلك الأشياء. وذلك من ضمن النيات في طلب العلم الإنسان حينما يطلب العلم. لماذا يطلب المرء العلم؟ لنيات، لرفع الجهل عن نفسه، لرفع الجهل عن الآخرين، للعمل، للدعوة إلى الله، لحفظ الدين، ومن ضمنها قضية أيضا الإجابة عن الأشياء المخطوءة التي يخطئ فيها الناس. وهذا يعني صحيح البخاري ممارسة عملية في كيف أن الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يرد على الأشياء الأخطاء بأسلوب لا تجد فيه مثلما ولا مقدحا في أحد. أما أنت تعيش وتجلس وتعمل وتذهب وتأتي ويقال الخطأ، بل قد ترى إنسان يصلي صلاة غير صحيحة، وما أكثر الذين يصلون في بيوتنا وصلاتهم خطأ. إحنا يوم أمس صلينا بالخمسة كيال في بيت أخي، كنا صائمين ودعينا هناك، فعمي أرادوا أن يأتوا له بالكرسي، قلت لا، الصلاة على الكرسي لا تصح، صل جالسا حتى تسجد بيديك وركبتيك وقدمك وهكذا. فالإنسان لا يجامل. كثير من الحجيات حينما يصلين صلاة غير صحيحة، بعضهم عندنا في مسجدنا الله أكبر، وبعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يأتي يتلفظ بالنية، وهذا أمر مبطل للصلاة. فإذا الإنسان لا يقول أنا ما علي أو أستحي أو عيب، لا، العيب من الله أنه أنت تسكت. وذلك البخاري في كتاب العلم تقدم أول ما بدأنا نقرأ بالكتاب ينقل عن ربيعة الرأي يقول: لا ينبغي لمن كان لديه علم أن يضيع نفسه. فالإنسان اللي عنده علم لا بد أن ما يضيع نفسه، إذا سكت واستحى أو خجل أو خاف أو راد جامل فهو قد ضيع نفسه. أما إذا بدأ بلطف وبرفق وبلين يبين الأخطاء ويبين الأشياء وينصح الآخرين وينصح للدين، هذا هو الذي لم يضيع نفسه. أما إذا سكت فهو قد ضيع نفسه. أما إذا لم يتعلم فهو أضيع، ضيع نفسه مرة، ضيع نفسه لم يتعلم، وضيع نفسه إذ لم يعلم الناس. يعني نعم، صلاة باطلة قطعا. نعم، هي صلاة باطلة. وبعضهم يكبر تكبير الإحرام فقط يرفع عليه ولا يسمع نفسه، هذا أيضا صلاته باطلة. والذي يقرأ القرآن في الصلاة ولا يسمع نفسه أيضا صلاته باطلة. وما أكثر الصلاة اسمع نفسه أن تحرك الشفتين، لا، تحريك الشفتين ليس اسمع على النفس. احنا عندنا القاعدة تقول أقل الجهر أن تسمع من بجانبك، وأقل الإصرار أن تسمع نفسك. فلا بد، ما يشوش، لا، احنا بنصلي ونسمع أنفسنا ما نشوش، ما يشوش، لا يرفع. احنا نقول لا يجهر جهر، يسمع نفسه فقط، له أقل الإصرار، هذا يسمى إصرار. نعم، وابتغي بين الأحسد، هو ابن عباس فسرها بقول قال هي أن يسمع نفسه. الجمهور إذا هو الشيخ نقول له أنت عليك أن تسر، والإصرار أن تسمع نفسك ولا تسمع من بجانبك. نقول له أما إذا سمعت من بجانبك فأنت قد جهرت. فالقضية تحتاج حتى اللي يجد فيها إشكال لابد أن يتمرن شيئا فشيء، إنما العلم بالتعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسأل قضية العلم مثل البناء، يجي واحد يريد يبني بيت ما عنده شبن البيت، بس بالإخلاص والنية يبدأ الإنسان شوية شوية حتى يحيط بالفقه ويحيط بالأصول ويحيط باللغة. أنا يعني أتذكر لما كنت في الصف الثاني كلية سألت الدكتور هاشم جميل عن كيف الإنسان يعني يكون عالما، حتى قال لي أنت شو تريد بالضبط؟ قلت أريد أن أصير مثلك. قال لي إن شاء الله أحسن. قال لي تجيني باشر. فإحنا ثانيا فعلا نص صباح جيت يمه، فذكر قضية الفقه، قضية اللغة العربية، قضية أصول الفقه، يعني حتى تقول إذا تحفظ أصول الفقه كله والفقه كله والحيث ما عندك علم اللغة العربية كأنك لم تحفظ شيئا. فالعلوم يرتبط بعض بعض. قد تجد إنسان، قد تجد في الشخص يدرس في معهد أو يدرس في جامعة واختصاصه مثلا أصول الفقه، ويلزم أصول الفقه من الصبح لليل. أنا أشوفه بعيوني لازم أصول الفقه يقرأ من الصبح لليل، وعنده عشرات الكتب لكنه لا يفلح ولا يفهم شيء، لأن هذا العلوم يرتبط بعضها ببعض. إذا قصر في أي علم من العلوم فهو كأنه لم يبني شيئا. فهذا أيضا يعني الإنسان مثل بناء البيت، يحسن النية بالله ويحسن القصد بالله ويتعلم الأشياء قليلا حتى يتعلم كيف مخاطبة الآخرين وكيف محاكمة الآخرين. ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإحنا كيف لابد أن نطلع على سير هؤلاء ونطلع على ضرائقهم ونطلع على تعاملهم ونطلع خاصة هؤلاء المبدعين الذين أبدعوا مثل الإمام الشافعي والإمام مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم، كيف أنهم ساروا؟ يقرأ الإنسان سيرهم ويقرأ طرائقهم ويقرأ أيضا تعاملهم على آخر. وذلك الآن لما نشوف على الجزيرة الوثائقية مثلا ترجمة عالم من العلماء، يعني اليوم أمس طلع محمد مصطفى عمارة يتحدث عن حياته وعن طريقته وعن سيرته، لما حتى مصطفى العقاد حينما أخرجوا برنامج عنه، مصطفى العقاد نحن نختلف معه بأشياء كثيرة جدا، لكن عنده جانب أبدع به وعنده جوانب نستفيد، إحنا نستفيد كل قضية قد ترقينا. فأيضا لابد أن نطلع على سير هؤلاء الذين كان لهم دور وأثر، حتى الإنسان عمره قصير ووقته قليل، فيحتاج أن يسلك الطرق الأقرب. نعم سيدي. هو سمع ثقيل. نعم. بس لا، هذا إذا سمع ثقيل أو أكف الصوت، يعني هاي ذكرها بالقدامة، نقول لو فرضنا أنه هو بالاعتياد يسمع. وما يسمع بسبب صوت او ضجه فشوف، هذا خلص، هذا قارئ، هذا قرأ هذا الانسان. نعم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، توفي عام 31 و200. طبعا هذا الراوي فيه كلام، لكن الامام البخاري انتقى من احاديثه الصحيحه، وهو مصري. قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، توفي عام 75 و100. طبعا الليث بن سعد امام، والليث بن سعد هو الذي دعا لمن؟ الليث بن سعد دعا لأحد الأشخاص، قال له خدمك العلم، من هذا الشخص؟ لا، دعا لعبد الله اليحيى بن يحيى الليثي، كان مسافر لطلب العلم فالتقى، فكان يصعد على دابته وسقط من الصوت فساعده، فدعا له قال له خدمك العلم. ثم جاء يحيى بن يحيى الليثي وحمل الموطأ، ثم لما طبعا يحيى بن يحيى الليثي ليس متقن، لكن احيانا الانسان عنده جوانب من بر الوالدة او بر الوالدين او احسان الى يتيم او عمل صالح، ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنه بسبب عمل من الاعمال. لما ذهب الى الاندلس وكان الوالد اللي هناك صاحبه جدا، كان اي شخص لا يتعين في وظيفة دينية إلا بورقة من يحيى بن يحيى الليثي، فكان الناس يقدمون عليه أفواجا أفواجا حتى يسمع منه الموطأ، طمعا في العلم وطبعا في الوظيفة. ولكن اشتهرت هذه النسخة، يعني عندنا نسخ أفضل منها لم تنتشر كانتشار هذه النسخة. يعني حتى ابن عبد البر حينما شرح الموطأ في كتابه التمهيد استعمل رواية يحيى بن يحيى الليثي، قال هو ليس أتقن، بل هو صاحب أخطاء، بل نسي أحاديث سمعها من أخيه، لكن السبب في هذا أن الرواية هذه مشتهرة ومنتشرة بين الناس. فإذا الليث بن سعد دعا ليحيى بن يحيى الليثي وربما وافق الساعة إجابة. وذلك الإنسان لابد في كل عمل من الأعمال يكون تعامله مع ربه ومولاه. عن يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي المتوفى عام 59 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري المتوفى عام 24 و100، عن سعيد بن المسيب عليكم السلام. وسعيد المسيب معروف بالفضل والعلم والمكانة، أن جبير بن مطعم أخبره، توفي جبير عام 59، قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، يعني في الرعاية والرفادة والنصر كما وقع في قضية الشعب، أما بني نوفل وغيرهم فأولئك يعني وبني عبد الشمس قد قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل، لماذا؟ لأن هؤلاء قد قاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في شعب بني أبي طالب، أما أولئك فقد يعني بنو هاشم يعني تعاونوا معهم. ولذلك الإنسان لابد أن يحفظ الفضل لأهل الفضل. ثم قال البخاري حدثني محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب المتوفى عام 48 و200، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي، ولد عام 21 و100 وتوفي عام 21 و200، قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة، أبو بردة قيل اسمه عامر وقيل اسمه كنيته، توفي عام 400، عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس توفي عام 50، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. أبو موسى الأشعري كان من أهل اليمن، وهو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وحينما قال إني صلى الله عليه وسلم كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أذن، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. وذا كان سنة، أنت قد تجلس تستمع للقرآن وتنوي أنك تطبق سنة، فتؤجر أجر، تؤجر أجر الاستماع وتؤجر أجر تطبيق السنة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا موسى قد أوتي مزمارا من مزامير أي كان صوته جميلا بقراءة القرآن. فهنا كان باليمن أبو موسى الأشعري، يقول بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الدعوة يعني في النبوة، ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين، أي خرجوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53، يعني في 53 أو بضع وخمسين، هذا شكل من الراوي، أو 52 رجلا من قومه. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، نحن كنا ذاهبين إلى مكة، لكن الهواء والريح وقدر الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الله سبحانه غالب على أمره بقدرهم. يقول فوافقنا جعفر بن أبي طالب، يعني وجدوا جعفر بن أبي طالب هناك في الحبشة، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. طبعا هنا المصنف البخاري اختصر حيث تقدم عندنا رقم 3136 بعد هذا الشيء، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه. هذه جملة وردت رقم 3136، وهنا الإمام البخاري اختصر الحديث، ولذلك هل يجوز اختصار الحديث؟ نعم يجوز اختصار الحديث من العالم المتقن، ولذلك البخاري هنا اختصر هذا الحديث، فهذا فيه اختصار جملة بعدة كلمات. ثم قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني بعد هذا الشيء سافروا من الحبشة إلى أين؟ إلى المدينة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة اللي هم عددهم 53 أو 52، سبقناكم بالهجرة. بعض الناس يعني يفرحون بتقدمهم على غيرهم، فيظنون أنهم قد تقدموا على أبي موسى وقومهم، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس اللي هي زوج جعفر، يحق لنا أن نقول زوجة جعفر، ويحق لنا أن نقول زوج جعفر، والأولى أن نقول زوج، لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله تعالى، كذا المعنيين الصحيح. وهي، وطبعا أيضا ورد زوجة، لما عثمان بن عفان قال عن أمنا عائشة قال هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فاستعمال زوجة صحيح واستعمال زوج صحيح، لكن لا عثمان صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي ممن قدم معنا، طبعا هذا هو قول أبي موسى الأشعري، وهي ممن قدم معنا على أسماء بنت عميس هي زوج جعفر بن أبي طالب، على حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، طبعا هذا حال، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها اللي هي أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، قال عمر الحبشية هذه، شفنا يعني نسبها إلى الحبشة لأنها جاورت في الحبشة، البحرية هذه باعتبار أنها سافرت وعادت في البحر، قالت أسماء نعم، قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. هذا سيدنا عمر الخطاب ربما قال هذا الشيء يعني من باب الفكاهة، وذلك الإنسان حينما يقدم عليه قادم يعني يتكلم معه ويفاكهه، فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض. وهذا شيء من الرابع، يعني هي لتبين هي منزلتهم بعداء غرباء أعظم من منزلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان بهم رحيم وكان بهم معلما. قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء اللي هو جمع بعيد البغضاء اللي هو جمع بغيض بالحبشة. احنا دائما نقول الغريب يعني دليل استنسلانا ما يروح السورة ويروح الأردن وفي الشيء تعال حريته ليست كحريته في بلده لا يعرف في أي وقت يعامل معاملة شديدة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أي لأجل الله ولأجل نبيه صلى الله عليه وسلم نصرة له ولدينه. وإيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر شوف حتى بمعنى إلى أن حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني قال لابد أن يسمعون كلام خاصة لما جاء وفد من قريش وأرادوا أن يرجعوا هؤلاء فوصلوا إلى خوف ليس باليسر. وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. يعني هالقضية لا لن أكذب فيها ولا نقول بأن عمر تكلم بكل يعني لا ولا أزيد في الكلام ولا أزيغ عن الحق يعني إنما أذكر الواقعة كما حصلت. وهذه حقيقة الإنسان لابد يعني مع الإنسان يكون مؤدب لابد أيضا أن يكون شجاعا في الحق متوالا في الحق. فهذا موقف من امرأة مع شخص في غاية العظمة كعمر بن الخطاب موقف يعني يحمد لها. يقول أبو موسى فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فلما شوف هنا وضع علامة استفهام بمعنى أنه هو قال كذا وكذا فأنت ماذا تقول؟ قال فما قلت له. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم سألها وأيضا حتى يرى قوة عقلها وجودة ما دام بدأت تسأل يعني معناها لابد أنها قد أجابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر إلى هذه التلميذة إحدى تلميذات المدرسة المحمدية كيف تقول. قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا بالشيء السابق اللي هي لما قالت والله لا أكذب ولا أزيق ولا أزيد. قال ليس بأحق بي منكم يعني ليس عمر ومن معه هم بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا شأنهم له ولأصحابه هجرة واحدة اللي هي هجرته من مكة إلى المدينة ولكم أنتم أهل السفينة. هاي أهل السفينة منصوب على الاختصاص أي أخص أهل السفينة ويجوز أنه يقول على النداء يعني أهل السفينة لكن الأولى أنه منصوب على الاختصاص هجرتان باعتبار هجرتهم إلى الحبشة وهجرتهم إلى المدينة فهؤلاء أصحاب هجرتين. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا. شوف لقد هنا حرف موطئ للقسم يعني والله لقد فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة اللي هم 52 أو 53 يأتوني أرسالا يعني جماعات جماعات يسألوني عن هذا الحديث باعتبار هذه من قبلهم فهؤلاء أجرهم أعظم وثوابهم أكبر إذ إنهم قد عانوا ما عانوا وأنه قد كتبت لهم هجرتان ولم تكتب لهم هجرة واحدة كتبت لهم هجرتين. نعم يسألون عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكشف هذا الحق والعدل أن كل إنسان يؤتى على حقه لا تبخس من أحد. وذلك الآن الذي يشتغل في علم الحديث أو ما أشبه ذلك حينما يأتي إلى راوي الثقة ويقول عنه أنه ضعيف أو ينزله من الثقة إلى شيء ويبخس حقه هذه قضية يسأل عنها الإنسان. أو تأتي إلى مفسر أو إلى تفسير أو إلى كتاب ثم تبحث ثم تبخس حق هذا الكتاب أيضا الإنسان يحذر يحذر أن يبخس حقوق الآخرين. ولذلك هؤلاء لما علموا ما لهم من حق كان وسمعوا بالخبر يعني هم سمعوا بالخبر وصلهم الخبر صدقا هذول 52 لكن كانوا يطلبون العلو فرحين بهذه المنقبة العظيمة ولكن من الفضائل ولا كتاب الفضائل في كتاب جامع الأصول جامع الأصول طبعا هذا من الكتب العظيمة جدا جامع الأصول 11 مجلد هنا الثامن والتاسع خاص بالفضائل فتجد فضائل هؤلاء 52 أو 53 فهذا من قبل هؤلاء. قال أبو برد طبعا أبو برد اللي يروي عن أبي موسى اللي هو ابن أبو موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل اسمه كنيته. قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني يعني أبو موسى من ما فرح بهذا الحديث يسمع من الحديث مرة ومرتين وثلاث مرات وهكذا حبا بالحديث ومن أجل الحفظ والإتقان. وهذا أيضا يعني من ضمن يعني كيف أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا حريصين جدا على ضبط الحديث. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي، هذا دعاء، وأعظم دعاء أنك تكون صاحب نظارة وصاحب هيبة ويحبك الخلق. نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فأبو موسى حينما يستعيد الحديث من أسماء حتى يكون حفظها ووعاها وأدها، فالتابع ينظر إلى الصحابة كيف أنه يستعيد منهم. هذا الحديث ما أعلم إن شاء الله بعد الناس إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. أقصرت قرابة بين أبو موسى وأسماء؟ ما أعرف هل ثبت قرابة؟ ما أصدر أبو موسى باليمن وأسماء بتبيت كان زوجة جعفر، ما أصدر يعني. مو لم يلتقوا باليمن، هذا التقوا بالحبشة، بالحبشة التقوا. أصحاب السفينة هي أبو موسى. أصحاب السفينة بعدين لما عاد سافر من جديد إلى المدينة، من الحبشة إلى المدينة. نعم. حقيقة ما أعرف هل ثمة قرابة بينهما، لا أعلم. نعم. مثلا بينهما الحجاز. نعم. ما أعرف والله شنو السبب. قال أبو بردة عن أبي موسى، اللي هو أبو بردة معروف عن أبي موسى، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعري. طبعا هنا لما ذكرت منقبة هؤلاء، لما ذكرت منقبة هؤلاء في هذه القضية، أيضا ذكرت منقبة عظيمة لهؤلاء في قضية القرآن واهتمامهم بكتاب الله تعالى. ولان تفرح لما تشوف بعض المساجد فيها دورات القرآن وفيها حفظة من الشباب يأمون المسجد ذاهبين وراجعين في القرآن، وتحزن لما ترى إلى مسجد فقط تجد فيه لبنات مصفوفة، أو أن يكون هذا المسجد هو سبب للبدع والضلالات والعياذ بالله تعالى. فإذا حينما نقرأ هذه الأحاديث ونقرأ صفات هؤلاء، لابد حتى صاحب المسجد أو الإنسان في المسجد الذي بجواره أن يحاول أن يفعل هذا المسجد. قال أبو بردة عن أبي موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء من كثرة ما يقرؤون القرآن، ومن كثرة ما يستمع بعضهم إلى بعض القرآن، ومن كثرة تردادهم للقرآن. يعني الإنسان قد يخرج من بيته إلى السوق ويسير قرابة 20 دقيقة أو 30 دقيقة أو 15 دقيقة، فعليه أن يراجع محفوظه، أن يراجع محفوظه. فهؤلاء يعني عرفوا بهذا الشيء لكثرة قراءتهم القرآن ولكثرة تردادهم لما يحفظون، وأيضا لاستماع بعضهم إلى بعض. قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. طبعا فيه أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن، لكنه مشروط بشرط أنه لا يؤذي أحدا وأن يسلم من الرياء. وقضية أن يسلم من الرياء مو معناه أن الإنسان يترك العمل خشية الرياء، لا نقول هذا الشيء، هذا من الوساوس أن الإنسان يترك العمل خشية الرياء. نقول افعل العمل لكن احذر أن تراعي. وهكذا حين يدخلون بالليل: وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. يعني لما تمر من عند البيت وتسمع القرآن تدرك أن هؤلاء من الأشعريين، فهؤلاء عرفوا بهذه الصفة وبهذه المنزلة. وذلك الإنسان عليه دائما أن يقرأ القرآن وأن يجعل القرآن في صدره وأن يكثر من ترداد ما يحفظه ويعيش مع القرآن. فإذا عاش الإنسان مع القرآن عاش السعادة وعاش الراحة وعاش الطمأنينة وعاش السكن، بل حتى أعضاؤه تنتفع وعصبه ينتفع ودمه ينتفع. وهكذا: وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. أيضا فيهم ميزة هؤلاء الأشعريين بشجاعتهم في القتال، وأيضا يستفاد من هذا الحديث أنهم أن جماعة أبي موسى الأشعري لم يكونوا فرسان، إنما كانوا رجالة، يعني في قتالهم في الجهاد كانوا ماشين وليسوا راكبين. فلما تمر معهم الخيل يقول لهم: إن أصحابي أمرهم أن تنظرهم، أي تنتظروهم حتى يصيروا سوية في القتال. ومن الحكيم لا شخص هذا، لكن أي حكيم حقيقة لم أنتبه لهذا. شيخ خصنا شيخ خصنا لكن حكيم ابن من الله أعلم. شيخ إيه معلوم. هو اسم شخص لكن ابن من هذا حكيم لا أعلم يعني. يعني يفترض أن الإنسان يراجع حكيم ابن من حتى يعرف به مثل ما نعرف بالوفيات لابد أن نعرف بهذا الشخص. ففاتنا هذا الأمر وهذا هنا مبتدا ومنهم خبر مقدم يعني. فهو لا شك في اسم نعم والله لا أعرف نعم هو يعني بعد خيبر إيه بس يعني الوقت جد بقم الوقت الله أعلم خاصة هؤلاء ما معروف. ثم قال البخاري حدثني إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الملقب بابن راهويش المكنى بابن راهويش توفي عام 38 و200 هذا اللي هو كان سبب في تأليف الصحيح حينما قال البخاري كنا جلوسا عند إسحاق فقال لو جمعتم لنا صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في نفسي. حقيقة هذه المقولة نحن نكررها دائما حتى تستفيد قضية النصيحة قضية الموعظة أن الإنسان لا يستقل شيء من العمل ولا يستقل شيء من النصيحة ولا يستقل رسالة في جوال أبدا. يعني أنا أرسلت قرابة 240 شخص بالجوال يعني ليلة الأحد من أجل صيام الأيام التسعة هذه فبعدين أنا التقيت بعشرات قد صاموا هذا اليوم. فالشاهد في البخاري جالس في مجلس إسحاق بن راهويه قال لو جمعتم صحيحا مختصرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فوقع ذلك في نفسي فشرعت بتصنيف الصحيح. فكان هذه النصيحة وهذه المقولة يعني كانت سبب في خير عظيم للبخاري وللأمة جميعا وكذلك إسحاق بن راهويه. حتى الإنسان قد يلتقي بأشخاص وقد يكون في مكان ينصح ويذكر وأيضا يجود الموعظة. يعني شوف الإمام الشافعي له مقولة يقول بئس يعني بئس العدة إلى المعاد العدوان على العباد. يقول بئس العدة إلى المعاد العدوان إلى العباد عنده يعظم قضية العدوان لما الإنسان يعتدي على آخرين بالكلام أو بالتجارة أو بالشيء فيقول بئس يعني بئس ما يعده الإنسان في هذه الدنيا عدة للمعاد باعتبار الإنسان سيذهب إلى المعاد العدوان على العباد. بعض الكلمات يعني مؤثرة وتكون بليغة. شوف الشافعي يقول النصيحة الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. يعني الموعظة العامة لما تكون في مكان عامة الناس توعظهم في الموعظة وربنا قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النصيحة للإخوان أخوانك تلتقي بهم دائما. يقول الموعظة للعوام أي والنصيحة للإخوان شو أنا سح دائما نتقول كل سبت والتذكرة للخواص دول الخواص اللي أنت خاذ رقم جواله وتتصل بيه وتتصل بيه وتزور زور اللي بينا أكثر من علاقة أكثر. شوف الموعظة العامة والنصيحة اللي هي أخص من الموعظة تحتاج يعني دائما تخص بنصيحة. يقول فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين طبعا مفهوم المخالفة من لا يفعل هذا الشيء فهو ليس من عقلاء يعني من مجنون. شوف يعني كلام يسير لكنه في غاية التأثير. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذا الإمام الشافعي الذي أعجب الدنيا اللي هو أحد رجالات الدنيا الذي سارت تصانيفه مسير الشمس. فأنت قد تكون يعني معناه يعني العوام الناس موعظة وتلتقي بهم أكثر نصيحة تخصهم بأكثر من موعظة والتذكر للخواص لما تذكر بقراءة جزء لما تذكر بقيام الليل لما تذكر بصيام لما تذكر بصدقة لما تذكر بالأضحية وهكذا والتذكر للخواص. قال فرض فرضه الله شوف يعني معناها فريضة وليست أنها قضية. وأيضا من ضمن الفريضة على مذهب على رأي الإمام الشافعي أنه يعني العام خص الموعظة والأقرب خص بنصيحة والأقرب الذكر دائما تذكره دائما. فشوف يعني بعض الكلمات قد تكون أنت في مكان يعني يوم ذهبنا في خطوبة لأحد إخواننا فالإنسان لابد أن أحيانا يختار بعض المواعظ وبعض الأشياء، لأن ربما شخص من الأشخاص يستمع لهذا، يعني تحثهم على قراءة جزء من القرآن كل يوم، قد شخص تقع هذه القضية في قلبه ويهتم بها، أو قد تحثهم على تربية الأبناء وتشوفه مباشرة يذهب ويهتم بأبنائه. فشوف هذه مقولة إسحاق بن راهويه، لابد أن نجعلها نبراسا لنا، شوف أنها كلمة بكلمات قليلة لكنها أثرت تأثير عظيم جدا. فالإنسان لا يحقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحقر أن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق. لقد تشوف شاب وانت بهيئتك ولحيتك وتسلم عليه، ثم مع السلام أنه يحب الدين وأنه هكذا. فالإنسان لا يستحقر العمل الصالح، وإذا حينما يعمل عمل ينوي بعمله عدد من الناس، سواء أنت لما بالبيت تروح للمسجد تخرج تنوي بأنه رجل تكتب حسنة وأخرى تمحي سيئة، تنوي الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، تنوي أداء الفريضة، تنوي تفقد إخوانك المسلمين، تنوي مصافحة المسلمين، تنوي وهكذا، تنوي أيضا تروح مبكر حتى الملائكة تدعو، تنوي أن تروح مبكر حتى أنت تصلي تعتبر تحسب لك هذه صلاة وهكذا. فالإنسان لا بأس أنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الرحيم وهو الحليم الذي عنده خزائن كل شيء. حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث، هذا تقرأ هكذا أنه سمع، وذاك للأسف هذه الآن يعني كثير من السيديات وأيضا على قناة المجلس الحديث لا يقرؤون هذه صوابا فيأتونها هكذا، إسحاق بن راهويه سمع حفص، وهذا خطر، أنه سمع حفص بن غياث المتوفى عام 94 ومن هذه هو والد عمر بن حفص بن غياث الذي قرأنا الحديث الثاني عنهم. قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم لهم ولم يقسم لغيره، لأن هؤلاء أيضا كانوا محبوسين في طاعة الله ومناصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الملقب بالجعفي توفي عام 29 و200. قال حدثنا معاوية بن عمرو وهو الأزدي، هذا أيضا شيخ البخاري توفي عام 14 و214، هذا أيضا صار عندنا في هذا الدرس اليوم ثلاث شيوخ البخاري روى عنهم البخاري بواسطة أي نازلا، وذلك يعني أحد الأخوة راح سيرشد البحث عن العالي والنازل في صحيح الإمام البخاري، هذا من ضمن أسباب النزول أنه يروي عن شيوخه أحيانا بواسطة. قال حدثنا أبو إسحاق، هذا ليس أبو إسحاق السبيع، هذا إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري، أبو إسحاق الفزاري توفي عام 85 و100، إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. عن مالك بن أنس، شوف هذا النازل مالك بن أنس صاحب الموطأ البخاري حينما روى هذا الحديث، عبد الله بن محمد المسندي ومعاوية بن عمرو وأبو إسحاق ثلاث أشخاص حتى وصل للإمام مالك، ويروى عن الإمام مالك كيف يروى حديث السابق بينه وبين الإمام مالك راوي واحد، بل هذا الحديث نفسه رقم 6707 يروي البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس عن الإمام مالك، يعني فهذا نازل، نزل بكم درجة؟ نزل بدرجتين، نزل بدرجتين. والسبب في أن الإمام البخاري نزل بهذا الحديث الحرص على التحديث فيما يتعلق بالسماء. عن مالك قال حدثني ثور قال حدثني سالم أنه سمع، يعني السند كله به تصريح بأي شيء بالسماء، فالبخاري كان من أحرص الناس على قضية السماء، وهذه كلها فيها رد على الشيخ العلامة حاتم بن عارف العوني حفظه الله، إذ ألف كتابا زعم فيه أن المحدثين مجمعون على أنه لا يشترط في المعنى عن إجابة السماء، ألف كتاب ودع فيه الإجماع، أخطأ فيه أخطاء بليغ، وهو عالم حقيقة، عالم من كبار أهل العلم في هذا الزمن، وهو فاضل من كبار الفضلاء في هذا الزمن. نعم، فالإمام البخاري نزل بهذا الحديث بدرجتين من أجل الحرص على صيغ السماء، فالبخاري كان حريصا جدا على أداء صيغ السماء، لأنه إحنا الحديث المعنى عن المسلم يكتفي بعدم التدليس والمعاصرة، أما البخاري اشترط هذين الشرطين وزاد لهما شرطا ثالثا أن يثبت له سماع المعنعن ومن عن عن عنه. احنا لما يتينا اسناد احمد جاسم عن ماهر عند البخاري ما يقبل هذا، حتى طبعا مسلم يختلف لما احمد جاسم ماهر عاشم في عصر واحد يكفي عند الامام مسلم، وهنا امكان للقائم اعتبار انهم من بلد واحد. لكن البخاري اشتر قال انا لا احدث حتى يثبت لدي ان احمد جاسم قد سمع من ماهر. كيف؟ لما قال لما ياتيني حديث من الاحاديث فيه ان احمد جاسم قال حدثني ماهر. هذا هو شرط البخاري فيما يتعلق بالحديث المعنعن والمؤنن او ما اتي بصيغه تحتمل هذا مثل روى وحدث وقال. فهنا البخاري حينما نزل بهذا الحديث درجه، هذا يسمى نازل، ورقم 6707 ماذا يسمى؟ يسمى عالي. نزل البخاري بهذا الحديث من اجل صيغ السماء. نعم. اي حج الامام البخاري، والله لما تقرا تواريخ البخاري الثلاثه تقول علم الجرح والتعديل كله مبني على الامام البخاري. اي فشيء عجيب. ولذلك هذه قاعده مجرده، كل من اراد ان يكرمه الله عليه ان يعتني بهذا الكتاب. لا، كل من شرح الكتاب وخدم الكتاب اكرمه الله سبحانه وتعالى. قال حدثني ثور، وهو ثور بن زيد الديلي، توفي عام 35 و100. قال حدثني سالم مولى ابن مطيع انه سمع ابا هريره. شوف السنان انه ذكرها الامام البخاري، مو صحيح انه، واحيانا يحذفون انه، لكن اذا حذفت كتابه يجب ان يؤتى بها نطقا. أنه سمع أبا هريرة يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. الحوائط نقصد بها البساتين. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر. يعني هذا العار يعني لا يعرف رامي باعتبار شو أنجل طلقة ضاشة وما أشبه ذلك، حتى أصاب ذلك العبد. وذا كان يعني أفت الناس لما يصير رمي وشخص من الأشخاص يموت، بطلقة عائرة، يعني أنها كل من رمى طلقة في تلك اللحظة يجب عليها أن يصوم 60 يوما حتى ولو كانوا 1000. حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا لك الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. طبعا هذا شوف المعارك التي تحصل في الجهاد في سبيل الله قد يوجد فيها أخطاء، بل حتى المعارك التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها بعض الهنات لبعض الناس. فهذا في مثال يعني بما يحصل حتى الإنسان في القضايا العظيمة التي عظمها الله لابد أن يحذر فيها غاية الحذر. فقال تشتعل عليه نارا، يعني إما أن النار تشتعل عليه بسبب هذه الشملة، وإما هذه الشملة ربنا سبحانه وتعالى يجسدها هناك فتشتعل عليه حتى يتعذب بها في نفسها. وهذا هو المعنى الأقرب. عباء يعني سمي الشمل باعتبار الإنسان يشتمل فيها، يعني كأنها تكون كاسية فيشتمل فيها تشمل جميع جسده. نعم. أي سيدي ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة. أي الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل أن يقسم، وسميت الغلول بالغلول باعتبار أن الأيدي مغلولة عنه أي ممنوعة. فيجي الإنسان يفك هذا المنع ويجي يتجاوز لابد أن يعاقب. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين، اللي هو هذا السير الرقيق اللي فوق النعال، يعني فتشي تافه جدا، لكن لما سمعوا هذا الشيء خلص الواحد ابتعد. فجاء بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، يعني من لم يدفعه ويغله فعليه فهذا شراك أو شراكان على حجمهما في النار. هنا هذا شوف يعني هذا الشخص يعني جاء به تائبا لم يصرح باسمه، وهذا سمع مبهم ولم يعرف. أما ذاك فارتكب شيئا ليس هينا. وأيضا يعني حتى المات لا تبقى اعتبار تكتب شيئا عظيما جدا، وخاصة في معركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني هذا فضيحة الدنيا فما بالك بفضيحة الآخرة، نسأل الله السلامة. حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن عبد الله بن الحكم بن أبي مريم، متوفى عام 24 و200. قال أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. قال أخبرني زيد، وهو زيد بن أسلم مولى عمر الخطاب، توفي عام 36 و100. عن أبيه اللي هو أسلم مولى عمر الخطاب، توفى عام 80 أو 81، نسيت، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا، هكذا لفظها ببابا، هاي خطأ هنا، هنا خطأ، النقطة هذه خطأ، الصواب منها هي بفتح الباء، فتح الموحد اللي هي الباء الأولى، وتشديد فموحدة مشددة، ثم ألف ثم نون ثم تنوين، هكذا ضبطها الدمامينِ في المصابيح، وهكذا أيضا ضبطها من جاء بعده ومن قبلهم. ببانا باء، يعني باء مفتوحة أولى ثم باء مشددة ثم ألف ثم نون ثم تنوين. وهذه الكلمة بعضهم قال هذه الكلمة ليست عربية، بعضهم قال هذه الكلمة ليست كلمة عربية أتى بها عمر الخطاب. ومعنى ببانا أي شيئا واحدا، شيئا واحدا ليس لهم آخر، فالصواب ببانا. وهذه من أخطاء هذه الطبعة التي كثرت علينا 4253 ببانا، هذا الصواب. نعم سيدي، ليس لهم شيء، أي يعني شيء واحد ليس لهم شيء. وهذا طبعا يشير بهذا الشيء العراق حينما لم يقسم العراق على المقاتلة وجعلها أرض السواد، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز بيع بيوت بغداد، بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز البيع والشراء، لكن اللي عنده ورع ويريد ما يبيع ويشتري خلي يسافر من هذا البلد. وهناك رأي أتى به الخطيب البغدادي في مقدمة تاريخ بغداد أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز البيع والشراء من أراضي هذا البلد باعتبار أن عمر الخطاب جعلها وقفا للمسلمين. فأنت حينما تشتري وتبيع إنما تتعامل بأوقاف المسلمين، هذا رأي لبعض الفقهاء ذكره الخطيب البغدادي في المجلد الأول من كتاب تاريخ بغداد، وهذا حقيقة من سياسة عمر الخطاب. ولدينا كتاب جيد هنا للشيخ كامل صجر الله يجزاه بالخير، يعني تحدث عن يعني عن عمر الخطاب كيف يعني أعماله العظيمة في ريادة الدولة الإسلامية. هذا الشباب فرح علينا فرح على جبل. نعم نعم سيدي. يعني هذا رأي، إحنا حينما نذكر كرأي رأيه رأى أن المصلحة في هذا التقسيم ثم قسمت فيما بعد. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. طبعا هو البخاري أراد هذا، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، نحن الآن في المغازي في ما يتعلق بخيبر. ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونها. طبعا بعد هذا الشيء قسمت. نعم، وهذا رأيي. طبعا يعني استدل من هذا الشيء أن من قسمها فيما بعد فصحيح المقال أترك، ولكني أتركها خزانة لهم يقسمونها، ثم قسمت فيما بعد. لكن هذا يعني ذاك رأي موجود. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى كنيته أبو العلاء، توفي عام 52 و200، هذا الذي كان قرينا لمحمد بن بشار بندار. ولما توفي بندار جاء أحد التلاميذ لمحمد بن المثنى قاله: بشرك لقد توفي اليوم محمد بن بشار. قاله: ماذا أفعل بوفاته؟ يعني الآن يعني ربما كان هناك بعض التنافس العلم، فحينما بات ما لم تفعل بهذا الشيء. ثم توفي بعده ب90 يوم، محمد بن مثنى توفي بعد محمد بن بشار ب90 يوم، وقد ولد في سنة واحدة عام 87 و100، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. 252 اثنيناتهم، بس هو وراء محمد بن مثنى وراء محمد بن بشار ب90 يوم. قال حدثنا ابن مهدي، وهو عبد الرحمن ابن مهدي، توفي عن 98 من إمام كبير وحافظ عظيم، تخرج على يديه الجل من كبار أهل العلم. عن مالك بن أنس الإمام مالك، توفى عن 70 و100. طبعا هذا البخاري نزل فيه درجة واحدة، هذا الحديث نزل فيه البخاري درجة واحدة. عن زيد بن أسلم اللي هو زيد بن أسلم مولى عمر، عن أبيه أسلم مولى عمر، عن عمر قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لكنه جعل أرض السواد وأرض العراق جعلها خزانة، لأنه قد تتأخر الفتوح أو قد تكل الهمم، فجعلها خزانة للمسلمين. فهذا من عظيم سياسته رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، إمام كبير في العلل وقامة عالية في علم الحديث. قال: حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، المولود عام 700 والمتوفى عام 98، إمام كبير، مفسر عظيم، فقيه جليل، صاحب مواقف عظيمة وصاحب عبادة، حج 60 حجة لله تعالى، وكان في كل حج يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. فلما كان آخر عام استحيا من الله أن يدعو بهذا الدعاء، فكان هو عامه الذي مات فيه. وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان بن عيينة، وكذلك الحميدي من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. وهذه حقيقة نذكرها في علم العلل، لأننا في علم العلل نحتاج إلى الأوثق والأحفظ من أجل الترجيح والموازنة والمقارنة. نعم سيدي. قال: سمعت الزهري، طبعا شوف الزهري توفي عام 24 و100، وابن عيينة توفي عام 98 و100، لكنه بقي يحفظ هذه الأحاديث. وسأله إسماعيل بن أمية، هذه جملة حالية، اللي هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، والجملة هذه حالية. وسأله قال: أخبرني عنبس بن سعيد أن أبا هريرة، أي نعم، شوف هنا أنا. وسأله إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عنبس بن سعيد أن أبا هريرة، يعني هذه ظاهر الرواية أنها مرسلة باعتبار أن الزهري لم يدرك أبا هريرة، لكن هذا الحديث تقدم في الجهاد رقم 2827 بصيغة السماع، صيغة السماع والاتصال. نعم، شوف هنا أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنبس بن سعيد ما أدرك هذه القضية، أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وصورته مرسل، وعنبس لم يشهد هذه الواقعة، لكن تقدم في رقم 2827 فيه تصريح عنبس بن سعيد من أبي هريرة بالسماع. فهنا قد يأتي إنسان يتمسك برواية واحدة ويقول هذه رواية منقطعة وهذه رواية مرسلة، لأن عنبس بن سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عنبس بن سعيد يشهد أن أبا هريرة أتى النبي فسأله. فهذه تقدمت رقم 2827 أن فيه تصريح بالسماع، عنبس يحدث هذا الحديث عن أبي هريرة. فالإنسان لا يتعجل حتى يجمع الروايات ثم يوازن ويقارن ثم يأتي بالقول الموفق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطه. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، النعمان ابن مالك الأوسي ابن قوقل، نسب إلى أحد أجداده، سمى لقب قوقل. نعمان ابن مالك الأوسي صحابي قتل في معركة أحد. فهذا الشخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قال لا تعطيه يعني من المغانم، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، يعني أبو هريرة يبين أن هذا الشخص كان كافرا وفي معركة أحد قتل ابن قوقل اللي هو النعمان بن مالك الأوسي. فقال: واعجبه، اللي هو هذا الشخص الذي جاء بهذا الشيء، واعجبه لوبر تدلى من قدوم الظأن. الله أكبر. أي نعم، والله شيخ عمر ودي الولد خلي جابن. اي فهنا ايها واعجب هذا الشخص اللي كان كافر ثم اسلم تعجب من كلامه، قال يعني هذا الرجل شنو هذا حتى يجي يسالها. قال: واعجباه، واعجباه بمعنى اعجب، واعجباه بمعنى اعجب لوبر، الوبر هو حيوان مثل السنور يقولون، يعني جدر بزر. أنا أصور المقصود به الإغريرية والله أعلم، لبعضهم يسميه النيس، احنا نسميه عندنا إغريرية، لأنه هذا أقرب شيء حجمه بحجم القط، وهو يعني يقتل الإنسان، بل يقتل الأسد. هذا النيس أو يسمى الإغريرية يصعد على الأسد ثم يقضي عليه. اي نعم. احنا كنا هذا نصيده في البريه لانه كان مؤذي جدا هذا، وله مخالب شديده جدا وقوي جدا، بحيث لو تضربها بالحجاره او بالحديد لا تموت الا اذا ضربتها على خشيتها، صعبه جدا. بعضهم يسميها شيبه. نعم. فهي الله اعلم الوبر هو يقصدون بهذه، هم قالوا حيوان مثل السنور، يعني مثل جد البزونه، لكن مقصود به. فقال واعجباه لوبر تدلى من قدوم الظأن. قدوم الظأن هذا جبل في دوس، دوس اللي هي قبيلة من؟ قبيلة أبي هريرة. جوا عجبا شنو نزلت علينا هذه الشسنة من ذاك المكان، كانهم يمشون ونزل عليهم هذا الحيوان من أجل أن يؤذيهم. طبعا هو يريد من بلاغته، من بلاغته يريد بأن أبا هريرة، شنو أبو هريرة؟ قال أنا أتعجب، ما هذا الرجل الذي يتكلم في هذه القضية؟ ليس صاحب رأي، وليس صاحب، ليس مثل أبي بكر، وليس مثل عمر، وليس. فأراد يعني أن يقلل من شيء باعتبار هذا الرجل تدخل في قضية، تدخل في قضية لا ينبغي أن يتدخل فيها. هذا على اجتهاده، وأبو هريرة أيضا على اجتهاد في هذا، وكل مأجور عند الله تعالى. ثم قال البخاري ويذكر عن الزبيدي اللي هو محمد بن الوليد الزبيدي، يعني نزل يعني كان يمشون، ومرة من الجبل هذا قدوم الظان ونزل عليهم هذا الوبر. قال ويذكر عن الزبيدي، البخاري ساق هذا الخبر معلقا، قال ويذكر عن الزبيدي، وهذا المعلق وصله أبو داود صاحب السنن في كتابه النفيس سنن أبي داود. وأحيانا نقول أخرجه أبو داود ونريد شخصا آخر، من الشخص الآخر إذا قلنا أخرجه أبو داود؟ منه؟ الطيالسي المتوفى عام 4200. هناك أبو داود الطيالسي صاحب مسند الطيالسي، وهذا المسند ليس من جمعه، إنما من جمع تلميذه يونس بن حبيب، ولذلك بعض التلاميذ أوفياء جمعوا أحاديث شيوخهم، مثل يونس بن حبيب جمع حديث أبي داود الطيالسي في مسند، طبع الكتاب طبعتين، طبعة قديمة رديئة وطبعة حديثة. حقيقة الطبعة الحديثة لم أحصل عليها منذ سنوات، وأنا سعي على الحصول عليها. فقال هنا ويذكر عن الزبيدي، فهذا معلق وصله أبو داود برقم 2723، أبو داود السجستاني صاحب السنن. عن الزهري، طبعا الزبيدي معروف بالرواية عن الزهري، قال أخبرني عنبس بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف، يعني حزم الخيل كانت مصنوعة من الليف، من الليف المأخوذ من أي شيء، من النخلة، والنخلة اللي هي جمعها نخيل، والنخلة معروفة وتسمى أيضا شجرة، أخذ من حليف ما شجرة لا يسقط ورقها. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالمؤمن وليس المؤمن بالنخلة، قال حدثونا عن شجرة مثلها مثل المؤمن، لأن كل شيء فيها نافع. هذا حديث موضوع، أكلوا معاملتكم النخلة، هذا حديث موضوع. نعم. وأيضا تسمى بالعراية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع التمر بالثمر، أنا أجيب لك ثمر كيلوين ثمر أخذ مكانة يعني هذا الرطب، فهذا منهي عنه، حتى لو كيلوين بكيلوين ما يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الرطب يجف، إذا جف قل الوزن، فإذا قل الوزن راح تنعدم المماثلة، وعندنا قاعدة تقول الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. لكن هذا حينما حرمت المزابنة ليس التحريم غايات، ليس لأنه محرم، بل التحريم وسائل حتى لا يتوصل به إلى ربا الفضل. وذلك في العراية رخص بالعراية، أن أنت تشتري بالتمر، تشتري تمر من النخلة خرصا لحاجة الناس لهذا. والقاعدة يقول أن ما حرم تحريم وسائل جاز عند الحاجة والضرورة. وإن حزم خيلهم لليف، فهي ذكرتنا بفوائد النخلة، قال أبو هريرة: والنخل عالي شامخ، ولكن الإنسان أيضا لا بد أن يعلو عن كثير من سفاسف الأمور. قلت: يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهم. وهذا نفس الحديث السابق، لكن ساقه البخاري من أجل بعض الألفاظ، وهذا من دقته وأمانته رحمة الله عليه. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذ في المتوفى عام 23 و200. وقلنا من قول بأنه لم يكن تبوذكيا، إنما أضافه قوم من تبوذك، حتى أنه قال: لا جزى الله خيرا من نسبني تبوذكيا. قال: حدثنا عمر عمرو بن يحيى بن سعيد، عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي اللي هو سعيد بن عمرو، أحسنت، بن سعيد بن العاص، أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة: وعجبا لك، وبر تدأدأ، يعني تشون ينزل ركض، وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي. شوف احنا نقول هذا أبان يقول: ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي، باعتبار ابن قوقل أكرمه الله بالشهادة في معركة أحد، ومنعه أن يهينني بيدي، باعتبار هذا أبان لو أنه قتل كان ماذا حصل به؟ كان مات كافرا. فقال: خلاص هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. علم يعني أنا علي أمرا مرئا، والله مضبوط كلام صحيح مضبوط، لا لا صحيح، أنا علي مرئا أكرمه الله بيدي، أحسنت، أنا أخطأت. شكرا شيخي. يعني هي أكثر، هذا وارد، يعني نفسه لو فرضنا مثل يصير في الدرس أو يصير مناقشة أو يصير في الشيء، لابد أن الناس تنقل نقلا فيه بعض الاختلاف، لا ينقد الأمر كما هو. يعني أنت وهذا وارد، هذا إحنا من ضمن الاختلاف يوجد المعنى، بس لا نجعل هذا الأمر أن القضية حتى نأتي ونرد بها السنة النبوية، لابد أن يعني نتعامل مع القضية تعامل دقيق. أنا الحقيقة كتبت كتابة أراها جيدة في أسباب اختلاف الروايات، وذكرت أمثلة في كتاب الجامع في العلل، فادعي أن الله سبحانه وتعالى يستر يشتري نسخة من عنده. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير. طبعا برنامج مداد من البرامج المهمة يكون على قناة دليل الساعة 9:15 بإذن الله تعالى، فغدا بإذن الله الذي سيستضاف الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، فهذا محدث جليل وعالم كبير له مؤلفات عظيمة، أنا أعده من أفضل المحدثين على وجه الأرض. هذا المحدث عمره 32 سنة هذا الرجل، لكن له من العلم والحفظ والإتقان والجودة الشيء العظيم، فهذا سوف يستضاف على برنامج مداد. وبغض النظر عن هذا العالم، قناة دليل برنامج اسمه مداد من 9:15 بإذن الله، يطول يخلص من 11:15، ساعة ونص كل أحد. هذا يعني يهتم بالكتب، يهتم بالكتب الجديدة، يزورون يعني من عشاق الكتب، كيف يقرأ كيف يجمع. فهذه قضية مهمة جدا حقيقة. يعني هو الأصل البرنامج كان العام وأول عام في شهر الثالث لما يكون معرض الكتاب الدولي في الرياض، فيستضيفون أشخاص يتكلمون عن الكتب الجديدة. لما نجح البرنامج تحول إلى برنامج دائم، فيختارون كبار العلماء حقيقة، يختارون كبار المثقفين، فالطالب العلم يعني بحاجة أن ينظر إلى هؤلاء حتى أيضا يتحفز، لأنه أنت الآن في طريق وبمدك تصل بالطريق بسلام وبمدك تمشي سرعة شوية وهكذا. حدثنا يحيى بن بكير متوفى 31 متر، نعم الأحد، كل أحد 9:15، اسم البرنامج مداد، العالم المستضاف في هذه الحلقة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي من كبار محدثي هذا الزمان. قال: حدثنا الليث وهو بن سعد متوفى 75 و100، عن عقيل 144، عقيل بن خالد بن عقيل هو مصغر وجده مكبر، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عروة اللي هو ابن الزبير متوفى 93، عن عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف خلي مباوع على الإسناد، ابن شهاب عن عروة عن عائشة، لابد أن ننظر إلى السند، لأن هذا الكلام فيه جزء مدرج من كلام الزهري لم يسنده إلى عروة عن عائشة، فالجزء من الحديث مدرج، يعني جزء هذا سمى مرسل من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة، والجزء الأول صحيح والجزء الآخر مرسل ومراسيل الزهري ضعيفة. مثل هاي الرواية يذكر صاحب رحيق المختوم عليه البخاري في لما حسر الوحي، انقطع الوحي، قلت فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أعالي إلى شواحق الجبال يريد أن يتردى، نعوذ بالله. فهذا أيضا رواية مرسلة في البخاري من قول الزهري، وهي رواية ضعيفة لأن مراسيل الزهري أضعف المراسيل. فهذا الحديث صحيح، أوله صدره صحيح وعجزه ضعيف لأنه من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري أضعف المراسيل. نحفظ هذه حتى نطبقها. يعني بينت الإمام البخاري؟ الإمام البخاري ما بينها، لكن بينتها بقية الروايات. عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. يعني أبو بكر الصديق بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لا يورثون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بورثة الأنبياء أنهم لا يورثون حتى لا يتمنى وارثهم موتهم فيهلكوا، حتى لا يتمنى موتهم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا حتى ندرك أنهم ورثوا أي شيء، ورثوا العلم، فمن أخذها فقد أخذ بحظ وآخر. فوقت الصديق حينما جاءت فاطمة، فاطمة لم تكن تعلم بهذا الشيء، بيّن لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وقت الصديق هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، والخليفة عليه أن يقوم بأمر من هم في خلافته. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أكد هذه القضية، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة. شوف هنا فأبى إلى نهاية، هذا كله من مرسل الزهري، وقد بينه بيانا وافيا صاحب كتاب فتح الملهم، وأتى بالروايات وخرج الأسانيد وبين الطرق، وأتى بقضية يقطع بها القارئ أن فأبى أبو بكر إلى نهاية الحديث هو من مرسل الزهري. فأبى أبو بكر أن يدفع من هنا، أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت أي حزنت وضاق صدرها على أبي بكر في ذلك، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. طبعا هذا وارد لما سلام ورحمة الله وبركاته. فلما توفي دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليه. طبعا هذا كله من الرواية التي فيها المقال. وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، أي في زمن حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. طبعا جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن عليا جيب كرسي يا معاذ الشيخ نبيل يلا ابني، أن علي بن أبي طالب قد بايع أبا بكر. نعم. وبعض الناس وين خليف يا بحاريف؟ نعم. يعني جاء عند ابن حبان أن علي بن أبي طالب قد بايع أبا بكر بسند صحيح. وأيضا في صحيح مسلم من رواية الزهري أيضا أن علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر، وهي أيضا رواية مرسلة في صحيح الإمام مسلم من مراسيل الزهري. حتى البيهقي في الاعتقاد وفي السنن الكبرى ضعفها وجعلها أنها من مراسيل الزهري. فهذا الكلام ليس كلام فقط، بل هو كلام الأئمة المتقدمين أصحاب الرسوخ والعلم. قال وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر وبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. طبعا المازري يعني طبعا هذه الرواية ضعيفة، والصواب أنه بايعه كما عند ابن حبان بسند صحيح، المازري حينما أتوا إلى هايدر فسروه قال وكأن علي بن أبي طالب كان يعتقد أنه يكفي مبايعة أهل الحل والعقد ولا يشترط مبايعته الجميع. لكن على هذه الرواية المرسلة نحن الآن نقرأ بالرواية المرسلة من رواية الزهري ونقول بأن مراسيل الزهري ضعيفة، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك. هذا رواه كذا تقول أن علي بن أبي طالب أرسل إلى أبي بكر ائتنا إلى بيتنا علم كراهية لمحضر عمر، باعتبار على هذه الرواية باعتبار أن عمر كان مقوالا للحق، فربما مقولته للحق سيعنف عليا مما أدي إلى قطيعة. هذا على تفسير هذه الرواية. نحن نفسر هذه الرواية وهي رواية مرسلة من رواية الزهري مرسلة ومراسيل الزهري ضعيفة. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فعمر قال له لا تدخل وحدك. فقال أبو بكر وهي رواية ضعيفة، نحن نكرر بأنها رواية ضعيفة. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. يعني احنا ما حسدناك على شيء على زعم هذا الرواية، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبة حتى فاضت عينا أبي بكر يعني محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. شوف هنا هذه الرواية على ما فيه تبين كيف أن أبو بكر الصديق كان يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وصله قرابته محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما مثل لما قال أبو موسى تقول في الله وفي الرسول لأجل الله والرسول في قضية البعداء البغضاء لما كان هناك في الحبشة. وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آلوا فيها عن الخير، فلم آل أي لم أقصر، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر أوعدك العشية للبيع. طبعا هذا الرواية يقول بأن علي بن أبي طالب قد بايع أبا بكر بعد 6 أشهر، والرواية الصحيحة أن أبا بكر قد بايعه مع الناس كما عند ابن حبان مثل الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيع وعذره بالذي اعتذر له، ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسثا على أبي بكر. يفس المخالف حينما يأخذ من هذا الجزء المرسل ما يشيد به بدعته ويترك آخر شيء من الرواية، والإنصاف أن الإنسان حينما يذكر ما له ويذكر ما عليه، ولا إنكارا الذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون. يعني بعد هذا البيعة على زعم هذه الرواية الضعيفة المرسلة، وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. وهكذا فإذن هذه الرواية من مراسيل الزهري. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار المعروف الذي كان قرينا لمحمد بن المثنى. نعم سيدي. يعني قال إنما يأكل آل محمد بهذا المال. نعم يعني هو في المال لا يأكلوا من المال العام. نعم وذلك يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن بعده، فلما لا يتزوجن لهن نفقة من بيت المال. من بيت المال نعم، المقصود المال العام. نعم. حدثني محمد بن بشار قال حدثني حرمي له حرمي ابن عمار بن أبي حفص المتوفى عام 1200 قال حدثنا شعبة له شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام توفي عام 60 ومن إماما من أعظم الأئمة الذي قال فيه الشافعي رأيت في المنام أني أفجر بحرا، فلما قدمت هذه المدينة بغداد وجدت شعبة. ولا تشوف الرؤية لا تفسر إلا إلى رأيها، يعني لما يسأل المعبر عن تفسير رؤية لغير رأيها ما يعرف وضعه وسفره وقضيته كيف أنه يفسر له. وأيضا تعبير الرؤية حقيقة من النعم التي يؤتاها الإنسان. وإذا رؤيا لا تعبر ولا يتعلم الإنسان تعبيرها لن يستفيد من هذه الرؤيا. فإذا ونجي طبعا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم قد جعلوا باب تعبير الرؤى وغيرهم ممن صنف على المسانيد. البخاري ساق 90 حديثا وسيأتينا حقيقة أنا يعني أكثر الأبواب متشوق لها باب التفسير كتاب التفسير وكتاب تعبير الرؤى وكتاب الرقائق لعلنا نمر عليها بإذن الله تعالى. فإذا تعبير الرؤى من القضايا المهمة جدا ولها ضوابط ولها والآن الحمد لله يعني صدرت عن دار ابن الجوزي يعني أكثر من كتاب في قواعد وأصول وضبط هذا العلم. فالإنسان لابد أن يعتني بعض الشيء بهذا العلم. أيضا كتاب شرح السنة للبغوي فيه كتاب تعبير الرؤى من الكتب الممتازة جدا. وشرح السنة لم يكن موجودا في الأقراص لم يكن موجود في الموسوعات. الآن في الإصدار الجديد نزلناه منذ 3 أيام نحن ننزل الموسوعة الشاملة إصدار مدقق بحيث مراجع الأشياء اللي فيه حتى مخطوطات فيها الإصدار الجديد. الإصدار الأول اللي هو الصادر عن الموسوعة نفسها اللي أخذ به براءة اختراع وأيضا هو مسجل ضمن حقوق الملكية الفكرية في مصر ففيه هذا الكتاب. حقيقة هذا الإصدار الجديد من أروع ما يكون يعني ربما نمكن من يريد أن ينسخ من هذا القرص ربما أيضا إحنا نضعه في DVD ونوزعه أيضا مكتبة عبد الله مكتبة الأخ غسان حتى يعم نفع هذا الإصدار. هذا الإصدار حقيقة من أروع ما يكون. ومما وجدناه بفضل الله تعالى أن وجدنا أصحاب الموسوعة قد ساروا على طريقتنا في تخريج أحاديث البخاري وتخريج أحاديث الإمام مسلم لأننا لنا طريقة مستقلة في أحاديث الصحيح أننا نحيد إلى الطبعة الإسطنبولية والطبعة محمد فؤاد عبد الباقي وصحيح البخاري الطبعة الأميرية وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي والحمد لله هؤلاء أيضا ساروا على هذا المنهج. فأدخل في هذه الموسوعة كتب جديدة جدا وقضايا مهمة جدا وخدمة أيضا خدمة متطورة يعني بحيث حتى مخطوطات متعددة فيها مخطوطات لم تطبع. الذي جرنا لهذه القضية تعبير الرؤى وأن كتاب شرح السنة مهم جدا وأن من لم يستطع استعارة الكتاب أو شراء الكتاب يستطيع أن يكتفي بالموسوعة الشاملة الإصدار الأول الذي هو قد صدر عن الموسوعة نفسها بخلاف الإصدار الثاني والثالث والرابع والخامس. تلك الإصدارات لم يعني صدرت من مشاركات الناس وجمعوها لكن هذا خاص ونالوا به براءة اختراع. قال أخبرني عمارة اللي هو ابن أبي حفصة توفي عام 32 عن عكرمة وهو عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار المتوفى عام 400 مولى ابن عباس. وهذا الحديث الوحيد الذي في البخاري يرويه عكرمة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أما أغلب المرويات التي مرت عندنا فهي عكرمة عن ابن عباس. وعكرمة كان من أعلم الناس بالتفسير حتى قال عامر بن شراحيل الشعبي يقول ليس على وجه الأرض أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. يعني لما مات ابن عباس عامر بن شراحيل الشعبي قال هذا مادحا لعكرمة طبعا بخلاف رأي سعيد المسير. رأي سعيد كان بخلاف رأي غيره لأنه كان ما يأخذ موقف من قضية تفسير القرآن بالرأي. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. إذا قبل هذا الشيء كانوا لا يشبعون من التمر. شيخ عمارة بن أبي حفص ابن أبي حفصة نعم شيخ هو نفس الحرمي؟ لا لا لا لا اسم على اسم سيدي نعم. ثم قال البخاري حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح وهذا أيضا الحسن بن محمد بن الصباح من شيوخ البخاري المتأخرين توفي عام 60 و200 يعني عاش بعد البخاري 4 سنين. وهذا أيضا من النادر أن البخاري يروي عن شخص من أقرانه أو شخص عاش بعده ففي الغالب أن البخاري يروي عن شيوخ المتقدمين لكن ليس معناه أنه لم يروي عن شيوخ قد تأخروا. قال حدثنا قرة بن حبيب توفي عام 24 و200 قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ثم قال قرة ما أدري حقيقة هل ما أدري أي والله إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم هذا ساقه البخاري من قول عبد الله بن مسعود يقول إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. ويقول محمد بن عجلان يقول إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. والبخاري يروي عن عبد الرحمن بن هرمز يقول ينبغي على العالم أن يعلم تلاميذه لا أدري وهكذا. والفضيل يقول لا أدري نصف العلم، ليس نصف المذموم، إنه من نصف المذموم. لكن الإنسان يحذر التجرؤ حقيقة والتقول، يعني شوف الإنسان يكون في خير لما يعلم الناس الخير، لكن لما يسأل في قضية ليس ضابطا لها ثم يتجرأ ويتقول هذا والعياذ بالله مزلق عظيم جدا. وكل شيء فيه ثواب كبير فمزلقه خطيرا وكبير وهكذا. ثم قال البخاري حدث باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا جعل حركتين، فهو ما دام جعل على الباء الضم لابد أن نجعل على اللام الكسر حتى يصير مضاف إليه، وهي يعني هذا باب بعضه يأتي منون باب، فإذا صارت باب يعني استعمال النبي باب، لكن إذا غير منونة يكون باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. وهو لما وضع حركتين باعتبار الخلاف في الباب منون أم غير منون، فهو ما دام أنه لم ينون الباء فإذا أراد أن يبقي استعمال هكذا بالضم والكسر كان عليه أن يحذف الضمة التي على الباب. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال حدثني مالك بن أنس عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري توفي عام 74 أبو سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، هذا نوع أنواع التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة، يعني أحيانا يشتري صاع بصاعين وأحيانا يشتري صاع بثلاثة آصع، والصاع معروف وزنه كيلو ونصف، ونعرف بأن الوسق 60 صاع وهكذا. هذه مقاييس ومقادير ينبغي على الإنسان أن يتعرف عليها لأنها تتعلق بأحكام. يعني غيرنا يتحدث عن زكاة الزروع يقول 650 كيلو أو 657 كيلو، بينما نحن نقول بأنها 750 كيلو لأننا اجتهدنا في الصاع بأنه كيلو ونصف، لأن المد 625 غرام والصاع 4 أملات يصير كيلو ونصف، فيصير الوسق 60 صاع 150 كيلو، الخمسة أوسق في زكاة الزروع يعني 750 وهكذا. فالإنسان في كل قضية يحرر فيها النزاع ويحاول أن يتوصل يجتهد لأن يصل إلى الحق في هذه القضية، ثم يدين الله بما اجتهد به. نعم. المدشي يعني الحنطة أو السمن أو غيرها يفصل عندك الحبات مثلا راح يفصل الوزن، يعني هاي كل 625 في كذا او 700 في كذا يصير يختلف فيه. هو يختلف، هو بالماء احنا لما وزننا به الماء الصاع في 694، لما وزننا الماء الصاع في 600 لكن الماء اثقل من غيره، فبقيه الاشياء تنقص الى 625 تقدير، يعني تقدير اغلبي. اي شيخ احنا العرايا الم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعرايا؟ وقضية هي خرص ما هو اللي هو تقدير، فإذا يستفاد منها ليس كل أحكام ينبغي فيها القطع بالوزن، فبعضها يكفي فيها غلبة الظن، فهذا غلبة الظن أن الوزن الصافي لهذه الأشياء مختلفة أو متفقة تقرب 625 فوضعناها 625 حتى الصاع أيضا يكون وزن أيضا ليس مختلفا يكون كيلو ونصف، يعني بعضهم يقول كيلو و 134 غرام وبعضهم يقول كيلو و 225 إيه فالأجود والله أعلم أن يقال كيلو ونصف، هذا ما ندين الله به. فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ طبعا هذا استفهام وحذفت أداة الاستفهام. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني أنت التمر اللي عندك بيعه ثم اشتري به تمرا مما تل حتى تتخلص من ربا الفضل، هذا يسمى بربا الفضل، وذاك المزابن حينما نهي عنه تخلصا من ربا الفضل. ثم قال البخاري وقال عبد العزيز بن محمد اللي هو هذا الدراوردي توفي عام 87 و100 وهذا الأثر معلق عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. نعم. عبد العزيز بن محمد يصل بسياق السند لنفسه الى ان وصل الى عبد المجيد. اي احسنت احسنت بالسند السابق. نعم. وعن عبد المجيد عن ابي صالح السمان عن ابي هريره وابي سعيد مثله. طبعا البخاري استخدم مثله، مرت عندنا في الدرس الماضي مره واحده قضيه نحوه، فالمثليه يعني يراد نفس الحديث بالفاظه ومتنه، ونحوه يعني بالفاظ متقاربه. طبعا مسلم يكثر من هذا ايما اكثر، لكن سؤالي هنا الان لما نريد نستخرج هذه الالفاظ، ما هي الكتب التي نرجع اليها حتى نتوصل الى هذه الالفاظ؟ المستخرجات. أحسن، قلنا من فوائد المستخرجات معرفة المتن المحال على المتن المحال عليه، وهنا يؤتى بهذه الألفاظ وينتفع بها. وأيضا هذه الطريقة كلها تأتيك على اسم الكتاب من الجامع الصحيح عن المسند المختصر، فأيضا هذا يعني يتوافق مع تسمية الإمام البخاري للكتاب بهذا الاسم. ثم قال البخاري باب معاملة، أيضا شفنا معاملة جعل لها حركتين، لو أراد أن يضع لها الحركتين عليها أن يحذف الضمة. يعني إما باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالضم يكون المعاملة على الباب، على الإضافة صير مكسورة التاء، وإذا كانت بالتنوين صير مرفوعة المعاملة سكرة مبتدأ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر باب. باب هذا يعني يصلح هذا باب. نعم. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي متوفى عام 23 و200، قال حدثنا جويري وهو ابن أسماء توفي عام 73 و100، عن نافع اللي هو المدني عن عبد الله اللي هو ابن عمر، وهنا يعني أطلق عبد الله هكذا، لكن ما دام أن الرابع عنه نافع فهو عبد الله بن عمر، وهذه أيضا تعرف إذا كان الراوي مدني فيراد به ابن عمر، وإذا كان الراوي كوفي يراد به عبد الله بن مسعود، وإذا كان مكي يراد به عبد الله بن عباس، وإذا كان مصري يراد به عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي الغالب يسمى أكثر ما يأتي مهملا، مهمل يسمى هذا مهمل، أكثر ما يأتي مهملا هو عبد الله بن مسعود. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وهذا يسمى العباد، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء العبادله الاربعه من اهل من الصحابه لم ينسب معهم عبد الله بن مسعود. قيل الامام احمد بن حنبل لماذا لم يذكر عبد الله بن مسعود معهم؟ قال لانه تقدمت وفاته، اما اولئك فقد تاخروا واحتيج الى علمهم. طبعا هذا مذهب الجمهور، ويذكره ابن الصلاح في كتابه المعرفه، معرفه انواع علم الحديث. لكن الحنفية عندهم غير هذا الشيء، يحذفون عبد الله بن الزبير، يحذفون عبد الله ويضعون مكانه عبد الله بن مسعود. وهذه اجتهادات، لكن مهم أن الإنسان يتعرف على هذه الاصطلاحات. يعني احنا عندنا كلمة غريب يراد بالحيث ليس له لا اسناد واحد، الترمذي لما يقول غريب يقصد عن متن ضعيف، احسنت، لكن اذا قال صاحب نصب الراية على حديث غريب ماذا يقصد؟ صاحب نصب الراية الزيلع المتوفى عام 62 و700 خرج أحاديث الهداية، يأتي على حديث يقول غريب، ماذا يقصد بغريب؟ يقصد بأنه لم يجده، أي ليس له إسناد، باعتبار أن الهداية فيها أحاديث موضوعة وروايات مكذوبة وطرق لا أصل لها. فهذا مصطلح قاله قاسم بن قطلابغة الحنفي، بين هذا الشيء. وقطلابغة كلمة بالتركية معناها الفحل، كلمة بالتركية معناه الفحل. نعم. ثم قال البخاري باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. نعم. نعم. يعني لا هو لا نسميه من عوائل البخاري، عوائل البخاري الثلاثيات 22 حديث، لكن هذا لا يسمى نازل، هو المعتاد أربعة. نعم. والله جويرية ما أعرف، لأنه مدني أم لا، يعني هذا موسى بن إسماعيل لا ليس مدني، لا ليس مدني، فقط نافع عبد الله بن عمر. نعم. قال رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أن البخاري أشار إلى هذا الشاهد، طبعا هذه الرواية موجودة، يعني رواية عروة عن عائشة عند الحاكم النيسابوري وعند البيهقي في السنن الكبرى، وهذا المنهج أحيانا البخاري يأتي بالشاهد قبل الحديث الذي يسندهم. ثم أسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي وقال أيضا من يعني من الرواة عن الإمام مالك توفي عام 1820 لكن هنا يرويه عن ليث بن سعد قال حدثني الليث وهو ليث بن سعد إمام كبير ومعروف وهو مصري قال حدثني سعيد اللي هو هذا لا سعيد نبي سعيد الخدري سعيد بن كيسان والده كيسان توفي عام 23 سمي بالمقبرة لأنه سكن بالقرب من المقبرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم طبعا هذه اللي المرأة زينب اسمها زينب زينب بنت الحارث أي زوجة سلام بن مشكم أي نعم هذا مو سعيد الخضري هذا ليث بن سعد عن سعيد بن سعيد سعيد بن سعيد المقبري هذا اي نعم توفي عام 23 من عام وسعيد يحدث عن ابي حنبي هريره ويحدث عن ابي هريره مباشره له روايه وذاك محمد بن عجلان لما روى عن سعيد اختلطت عليه احاديث سعيد عن ابي هريره وسعيد عن ابي حنبي هريره نعم إيه نعم هذه المرأة يعني سمت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اختلفت الروايات هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها أم أنه عفى عنها والجمع بين هذه الروايات كما يقول ابن كثير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها في بادئ الأمر ثم قتلها لما توفي بشر بن البراء و يعني هناك رواية عند عند ابن سعد في الطبقات تقول سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعك إلى هذا قالت قلت إن كان هذا النبي فسوف يخبر ويعلم بهذا وإن لم يكن نبيا فسوف أخلص الناس من شره الرواية هكذا تقول لكن يعني ورث رواية أنه قتله ورث رواية أنه عفى عنها طبعا رواية العفو أيضا هي مرسلة من مراسيل الزهري فيحمل على أنه عفى عنها فيما يتعلق بحقه صلى الله عليه وسلم ثم قتله لما توفي الصحابي الذي مات بسبب ذلك ثم هي قد سمت الذراع إذ إنها قد سألت أي الأعضاء كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله ثم قال البخاري أي مثلا باب غزوة نفس القضية حقيقة يعني الناشر هذا علوش الله يحفظ إن شاء الله يعني ليس جيدا ولا متقنا في قضية النشر وبعض المؤلفين حينما يأتيه صاحب دار يقول له اطبع لنا كذا وخلص نريده بسرعة يعني بعضهم يتعجل وهذا من فتنة التأليف ومن فتنة المعرفة نسأل الله السلامة فالصواب باب غزوة أو باب غزوة زيد بن حارثة طبعا الشراح يعتنون هل أن الباب منون أم غير منون والطبع اليونينية أيضا يعتنى بها في قضية الأبواب المنونة من الأبواب غير المنونة ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد توفي عام 22 و200 صاحب مسنده موجود ضمن كتاب المطالب العالية وهذا لما كتاب من الكتب المفقودة التي لم تصلنا ننظر إلى من نقل منه فندرك أن هذا الكتاب كان موجودا في القرن التاسع يعني كان موجود في القرن التاسع الهجري لأن الحافظ بن حجر جعله ضمن كتاب المطالب العالية قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد القطان ليس الأنصاري نعم توفي عام 98 من قال حدثنا سفيان بن سعيد هو ابن مسروق يا هو هذا سفيان بن سعيد المسروق الثوري أحسن سفيان الثوري وهنا أتي به سفيان بن سعيد المسروق ومر لدينا حديث واحد يروي عن أبيه حديث واحد مر لدينا هو يروي فيه عن أبيه وهو أمير المؤمنين في الحديث وكان صاحب مذهب يعني الغزالي حينما تحدث في الإحياء جعله المذهب الخامس توفي عام 61 ومن له كلمات حقيقة نفيسة جدا خاصة فيما يتعلق بسلاطين السوء قال حدثنا عبد الله بن دينار عليكم السلام ورحمة الله جيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله بس دقيقتين ممكن حارب اطرق الباب عليها بني يلا ابن روح جيب الكتب جيب عمال ابني ناش كم كارتون سيدي جديد الجنة هاي ريال صدر طبعنا 1000 نسخة من كتاب رياض الصالحين هنا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان أنا حقيقة ما أتحمل أن أعيش من غير توزيع لرياض الصالحين, يعني إذا ما أعيش رياض الصالحين أوزع به أشعر نفسي كأنني لا أتنفس. عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله, اللي هو حارثة حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وكان ممن استشهد في مؤتة, وإيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعده اللي هو أسامة بن زيد. طبعا أبو بكر الصديق حينما تولى الخلافة أول قضية عملها يعني أمضى إمارة وجهز جيش أسامة. نعم لاكه فمضغه فلم يستزقه بشر بن البراء استزاغه وكذا. هذه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في صحيح مسلم يقول يعني ذكر مع السلم انه تعاوده يعاوده الاذى لكن قال انها ما ذكر انه وفاته بسببها قال وارى انه اوان انقطاع بهري قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هذا هو السبب. بالنسبه للسم اما الانسان يموت به عاجلا واما انه يذهب اذى هو مات شهيدا يعني هو أيهما على الشهادة من أبو رسالة يعني هل جمع الله له الشهادة القاضي عياض نعم القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول نعم مات بسبب هذا الشيء فجمع الله له مع النبوة والرسالة الشهادة لكن تمنى هذا الشيء تمنى هذا الشيء نعم.